وصور البلد مما يفيط بشيء كله. إذا قال سائرها يعني جميعها. وإن كانت تقول أقبل يعني إذا قلت فهل يرتفع سائرها يعني بقية الأحداث إن أردت بالسائر البقية فهي مأخوذة من السؤر أي فضلة الإنسان مما يشرب. إذا شرب حاجة وأفضل في الكأس قليلا من الماء أو من الشراب تسمى سؤر. فالسائر هل هو مشتق من السؤر فيكون إذا ورد في لفظ بمعنى البقية أو مشتق من السور وهو المحيط كالسوار في المعصم وكسور البلد. إذا كان مشتق من السور معنى الجميع. هنا يقول أي باقيها السار معنى الباقي ليس معنى الجميع. ثم استدل على أن المعنى الباقي قال ابن هشام ولا أعلم أحدا من أئمة اللغة ذكر بأنها بمعنى الجميع إلا الجوهري وهو وهم. لكن الجوهري صدقه كثير من اللغويون فيستعمل بمعنى الجميع وتستعمل بمعنى البقية يعني توهيمه وهم غير صحيح. نعم على وجهين اقرأ. على وجه أحدهما يرتفع وهو قول القاضي وجثم به في وجهه وهو الأصح. هو الأصح عرفنا هذا هو الكلام الصحيح لأن هو بأحدها ارتفع بقية أو سائر الأحداث وهو الصحيح. نعم لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الجميع والآخر لا يرتفع إلا ما نواه. وقاله أبو بكر عبد العزيز لأنه لم ينوه أشبه ما لم ينوي شيئا. طيب الفقه بالفروق إذا في أقوال إذا في أقوال واحد قال يصح والآخر قال لا يصح والآخر واحدهما قال يجب والآخر لا يجب. إذا قرأت ما في الكتاب ما تكون بقية لا يعني ملكة الفقه لا تتدرب حتى تعرف وجه الفرق بين المسألتين أو العلة التي جعلت هذا يقول بكذا وهذا يقول بكذا. في كتب ألف يسلموها الفروق الفروق مبنية على علل. الآن من قال أن من نوى بغسله جميع أحد الأحداث قلنا الأصح في المذهب أنها ترتفع بقية الأحداث كلها عرفنا هذا هو الصحيح. والآخر قال لا يصح لا يرتفع إلا ما نواه. عرفنا الوجهين. ما هو دليل الوجه الأول ما مدرك الوجه الأول في من قال من نوى بغسله أو وضوئه حدثا واحدا ارتفعت بقية الأحداث إن كانت عليه أحداث. ايش المدرك اعتمد على ايه ايش ما اخذه احسن ان الاحداث تتداخل ان الاحداث تتداخل. لو نوى بغسله غسل الاحتلام دخل فيه غسل الجنابة ودخل فيه غسل الجمعة والاغسال الواجبة الاخرى عرفنا هذا مدرك. هذا الاول من قال ان من نوى بغسله حدثا واحدا دخلت فيه سائر الاحداث يعني بعد الانسان دخل وعرف ان وطأ زوجته واراد غسل الجنابة ثم تذكر انه احتلم فليعيد الغسل. يقول لا الاحداث تتداخل مع بعض اذا نويت باحدها غطت سائر الاحداث. هذا هو الصحيح في المذهب عرفنا. القول الثاني ما هو ليس له إلا ما نواه فإذا تذكر بعد غسله الجناب أنه لم يغتسل الاحتلام لا بد أن يعيد الغسل مرة ثانية. ما مدرك هذا القول ما أخذه من إيه اعتمد على أي شيء بقوله صلى الله عليه وسلم فإنما لكل امرئ ما نوى فليس له إلا نيته فنوى هذا لا يدخل به غيره. عرفنا هذا. الآن هو صحح القول الأول عرفنا الوجه بين المسألتين صحح الأول. إذا صحح الأول يبقى الثاني يعني كيف يكون درجته في الأخذ به وعدمه من ضعيف ولو كان يكون ضعيف. هذا ما قرر في الكتاب. لكن طالب العلم

ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة، لأن النية شرط لصحتها، فيعتبر وجودها في أولها. طيب إذا عرفنا أركان الوضوء فروضهم، إذا توضأ فلم ينوي وضوءه إلا عند غسل الوجه، صح وضوءه ولا لم يصح وضوءه؟ صح، لكن ترك غسل الكفين، قلنا من السنة يغسل كفيه ثلاثا، ويجب إذا كان قائما من نوم ليلي لم ينوي غسل الكفين، صح وضوء ولا ما صح وضوء؟ لما صح؟ كيف جاء صح؟ لأن غسل اليدين سنة، إذا لم ينويهما كأنه ما أتى بالسنة فصح وضوء. لكن لو شرع في غسل اليدين المرفقين ومسح رأسه بعدما غسل وجهه ولم يبدأ بالنية إلا بعد غسل المرفقين، صح وضوء ولا لم يصح؟ لم يصح، لأنه ترك ركنا فرضا من فروض الوضوء لم ينويه. عرفنا هذا؟ فإذا هو لم يقول يجب النية متى تجب؟ في أول الوضوء، إن كان أراد بالسنن قبل غسل الكفين، وإن أراد بالفروض قبل غسل الوجه. عرفنا هذا؟ نعم. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل وجود النية لم يعتد به، ويجوز تقديمها. إذا قال الفقهاء لم يعتد به، إذا قال الفقهاء لم يعتد به، إيش معناه؟ كأنه لم يكن، كأنه لم يفعل ذلك شيء، عدم الاعتداد به أي إلغاؤه. ها؟ نعم. امشي. ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة، وقيل وطويل. يجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة، هذا من باب التشريع ولا باب القياس؟ باب القياس، يعني الصلاة إذا دخل الإنسان قبل الظهر بساعة وناويا الظهر وقرأ القرآن وسمع المؤذن ثم سمع المقيم يقيم الصلاة، فبعد ما انتهى الإقامة قام ودخل مع الإمام وصلى، ما استحضر النية، هل تكفيه النية السابقة ولا تكفيه؟ تكفيه النية السابقة لزمن يسير. لكن لو توضأ من الصبح وحافظ على وضوءه ثم شغل بأمور مهمة كتجارة ومحاسبة وخصام وصلح ما إلى ذلك، في من الأمور ما تنسي الإنسان نفسه، ثم سمع المقيم يقيم الصلاة فدخل فقام من مكانه وصلى مع الناس، فإن لم يستحضر النية يقال له لا استحضر النية، لأنه فقد زمن طويل بين وضوئك وبين الشروع في الصلاة، هذا يقول بزمن يسير. عرفنا الفرق بين الزمن اليسير عرفا والزمن الطويل عرفا. نعم. ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة وقيل وطويل ما لم يفسخها، والأصح والأصح أنه لا يقتلها عمل يسير، ويستحب تقديمها على مسنوناتها. يستحب تقديمها، الضمير في تقديمها يعود على أي شيء؟ على النية. على مسنوناتها، الضمير في مسنوناتها يعود على أي شيء؟ على الطهارة، على الوضوء. ويستحب تقديمها على مسنوناتها، أي يستحب تقديمها على أول المسنونات منها، تغسل اليد إذا لم يكن قائما من نوم الليل. من نوم الليل. لما استثنى المؤلف إذا لم يكن قائما من نوم الليل؟ ليش استثنى؟ لأنه واجب، لأنه غسل اليدين من نوم ليل واجب ما هو سنة. عرفنا؟ طيب. ليشمل إيه؟ ليشمل مفروض الوضوء ومسنونه، فلو فرق النية على أعضاء الطهارة صح في الأشهر. أشهر معناته في قول ضعيف أنه لا صح تفريق النية. ما معنى تفريق النية في الطهارة؟ تفريق النية يتوضأ نوى الوضوء، فينوي رفع الحدث عن وجهه ثم يشرع في اليدين للمرفقين ناويا بهما رفع الحدث عن هذا العضو، ثم يمسح رأسه ناويا رفع الحدث عن الرأس. هذا يسموه ايه؟ تفريق النية. ايش يسمونه؟ تفريق النية. ما فائدته؟ الفائدة انه لو غسل وجهه ثم سبقه حدث فأحدث انتقد الوضوء ولا ما انتقد؟ فمن أجاز تفريق النية لا ينتقد الوضوء فيما غسله. لأنك توضأت حتى غسلت رجلك اليمنى ثم أحدث الإنسان، تنوي لرجلك اليسرى وضوءك صحيح. عرفنا الكلام هذا؟ فمن لم يفرق النية نوى وضوءا كاملا، فلو أحدث قبل انتهاء غسل رجله اليسرى يطالب بإعادة ايه؟ أفهم الكلام هذا؟ نعم. فرق غسل الذمية من الحيض لا يقتصر إلى نية. غسل الذمية من الحيض، غسل الذمية من الحيض، لما تقتصر الذمية من الحيض؟ لحق زوجها ان زوجها لا يجوز للزوج ان يطأ زوجته بعد طهرها من الحيض الا بعد تمام الغسل، لان الله عز وجل يقول في كتابه ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله. لا تقربوهن حتى يطهرن يعني يطهرن من الحيض، ينقطع الحيض. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا من الحيض، فلا يتم طهارة الحيض إلا بعد غسلها، ولا يأتيها زوجها إلا بعد غسلها. عرف الكلام هذا؟ هنا يقول وغسل الذمية من الحيض لا يفتقر إلى نية. لما لا يفتقر إلى نية؟ السؤال لما لا يفتقر إلى نية؟ نعم شرط صحة النية انها لا تكون الا من المسلم. ها لا تكون المسلم. اللهم لك الحمد. طيب اذا قلنا ان غسلها لا يفتقر الى نية، فلما طالبناها بالغسل؟ الحائض المسلمة لو اغتسلت للنظافة دون نية في غسل الحيض لا يجوز لزوجها أن يأتيها حتى تغتسل ناوية بها غسل الحيض. عرفنا هذه الذمية؟ قلنا لا تفتقد إلى نية لأنها ليست أهلا للنية. إذن ما الحاجة في مطالبتها بالغسل غسل الحيض بحق زوجها؟ الحق هنا انتقل الى الزوج، فمن حق الزوج ان يجبرها ويطالبها بالغسل. واضح هذا؟ غسل الذمية من الحيض لا يفتقر الى نية واعتبره الدينوري. قال الرعاية الدينوري. نعم قال الرعاية والنص انه لا يجري غسل بلا نية والاستصحاب ذكرها في جميعها. والنص انه لا يجري غسل بلا نية، هذا صحيح، هذا الحديث لا. لكن للحائض الذمية والمسلمون من الصحابة فما بعدهم تزوجوا كتابيات وطولب النسوة بغسل الحيض، فنعرف ان النية لا تكون الا من مسلم او مسلمة، عرفنا أن مطالبتهم بالغسل من الحيض إنما هو لحق الزوج، إنما هو لحق الزوج. نعم. واستصحاب ذكرها في جميعها. أي يستحسن يستحب استصحاب ذكرها. الضمير في ذكرها يعود على أي شيء؟ استصحاب ذكر النية في جميعها، في جميع الطهارة. في عندنا استصحاب حكم واستصحاب ذكر. النية يستصحب حكمها ويستصحب ذكرها.